الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المحكم والمتشابه. المحكم يميز الحقيقة المقصودة، والمتشابه يشبه هذا ويشبه هذا. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الباب هو من صلب علوم القرآن ومن الأبواب المهمة الأساسية التي لا يستغني عنها طالب العلم. ليس هذا كموضوع الليل والنهار والفراش والنوم والصيف والشتاء. والمحكم في القرآن وكذا المتشابه يراد به تارة الإحكام العام الذي يوصف به القرآن: كتاب أحكمت آياته. فكل القرآن محكم بمعنى أنه متقن، لا يتطرق إليه خلل في ألفاظه ولا يعتوره خطل في معانيه وأحكامه، كله محكم، فوصفه الله بهذا. وهو أيضا متشابه بمعنى التشابه العام، أي أنه يشبه بعضه بعضا في فصاحته وبلاغته وإتقانه، كتابا متشابها مثاني، وصفه بالتشابه. فهذا معنى التشابه العام والإحكام العام. ويأتي بمعنى خاص وهو الوارد في سورة آل عمران: فأما الذين، والذي أنزل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالإحكام هنا والتشابه ليس بمعنى الإحكام والتشابه الذي سبق في الآيات التي ذكرتها آنفا. هناك وصف القرآن بأنه محكم، وصفه بأنه متشابه، لا منافات. فذاك يراد به معنى، وهذا يراد به معنى آخر، هذا منه ومنه. فهذا هو التشابه الخاص والإحكام الخاص. ومعنى الإحكام الخاص أحسن ما وقفت عليه في تفسيره هو ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله، بأنه ما استقل بنفسه في بيان معناه ولم يحتج إلى غيره. هذا كلام الإمام أحمد، لأن المتشابه يحتاج أن يرجع إلى غيره ليفهم المراد منه. أما المحكم: الله لا إله إلا هو، هذا لا يلتبس. وهكذا في قوله تبارك وتعالى: وهو العزيز الحكيم، الله خالق كل شيء. هذا كله من المحكم: كتب عليكم الصيام، وأما المتشابه فيقابله، وهو ما احتاج ما لم يتضح المراد به، ما كان ما لم يستقل بنفسه وإنما احتاج إلى غيره ليفهم المراد منه. وعبارة الإمام أحمد تقرب منها عبارة الشافعي رحمه الله، إلا أن عبارة الإمام أحمد أقرب، وأدق. الشافعي رحمه الله يقول في المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، وأما المتشابه فهو ما احتمل من التأويل وجوها. والذي أظنه والله تعالى أعلم أن هذا يصدق على نوع من التشابه، لأن التشابه تارة يكون بسبب الاحتمال، يكون يحتمل أكثر من معنى ولم يظهر المراد، فهذا تشابه. فهذا الذي يصدق عليه كلام الشافعي ما احتمل من التأويل وجوها. لكن أحيانا التشابه لا يكون بسبب الاحتمال، أحيانا يكون بسبب الإجمال، إجمال. هذا الإجمال الله أجمل قضية حينما ذكرها فتحتاج إلى بيان، مجمل يقابله المبين. فحينما يقول الله تبارك وتعالى مثلا يقول وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل مثلا، هذا مجمل فيحتاج إلى بيان. أين بيانه؟ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، بينتها الآية الأخرى. لكن لو بقينا معها فقط وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، يبقى السؤال ما الذي قصه؟ فهذا السؤال بسبب وجود التشابه. وأحيانا يكون التشابه بسبب آخر وهو غموض اللفظ ما المراد به، وتارة يكون بسبب التركيب، التركيب فيه اشتباه، التركيب يكون فيه اشتباه. فأحيانا اللفظة تبقى غير مفهومة المعنى بالنسبة للقارئ، ليس كل القراء لكن قد يلتبس على بعضهم أو على كثير منهم، فتبقى مبهمة غامضة، الألفاظ الغريبة من شر غاسق إذا وقب. ما معنى وقب؟ إذا كنت لا تفهم هذا فهو بالنسبة إليك يعتبر من المتشابه. أحيانا التركيب، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هل ما هذه نافية؟ ما أنزل يعني السحر ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، أو أنها موصولة يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت؟ ما المراد؟ ما هذه؟ ما نوعها؟ الملكين هل هم ملائكة أو أنها لغة في الملوك، ملك لغة فيها يقال ملك كما يقول بعض المفسرين، هذا يحتمل. نعم. وهل في الآية تقديم وتأخير؟ يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم. هل الآية على هذا النسق وهذا الترتيب أو فيها تقديم وتأخير؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين هاروت وماروت على ملك سليمان، أي على عهد سليمان بأيام ملكه، واتبعوا ما تتلو الشياطين هاروت وماروت على ملك سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين إلى آخر. فهذا يبقى فيه اشتباه. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، هل الوفاة هنا الموت أو النوم أو الاستيفاء بالروح والجسد مستوفيك أو بمعنى موفيك أجرك وجزاءك فلا ينقص منه شيء، أو فيه تقديم وتأخير؟ يا عيسى إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ومتوفيك، يعني في نهاية المطاف بعد ما تنزل في آخر الزمان. فهذه أحيانا تكون سبب الاحتمالات كما ترون. فهذا يصدق عليه ما ذكره الشافعي رحمه الله، وأحيانا لا تكون اللفظة مبهمة، أحيانا يكون التركيب. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، ترغبون أن تنكحوهن، هل المعنى وترغبون أن تنكحوهن يعني ترغبون عن نكاحهن لقلة جمالهن ومالهن، أو المراد وترغبون أن تنكحوهن وترغبون في نكاحهن لجمالهن أو لمالهن؟ يحتمل، والمعنى عكس المعنى. نعم. وهكذا في أمثلة كثيرة. فالتشابه أحيانا يكون بسبب الاحتمال، وأحيانا بسبب الإجمال، وأحيانا يكون بسبب غرابة اللفظة إلى غير ذلك. ولهذا ما ذكره الإمام أحمد رحمه ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان، هذا هو المحكم. والمتشابه يحتاج فيه إلى غيره يتبين معنى. الهواء الآن بارد ولا اعتدل؟ لا زال بارد واعتدل. ها ننزله؟ جيدة. طيب، فهو يقول هنا المحكم يميز الحقيقة المقصودة، والمتشابه يشبه هذا ويشبه هذا، يميز الحقيقة المقصودة بمعنى أنه يتضح به المراد، وأما المتشابه فيبقى فيه شيء من التردد أو التوقف أو الاحتمال. نعم. نعم. صلى الله عليه. والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه. نعم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ابتغاء الفتنة أي لصد الناس وصرفهم عن دينهم وتشكيكهم بالقرآن وبمنزل القرآن وبمن جاء بالقرآن وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد بعض الآيات توهم منها التعارض قال ما المراد بهذا أو ما المراد بهذا، على سبيل التشكيك والتلبيس. فهذا لا يتتبع إلا مثل هذه الأمور. وأما الذين في قلوبهم زيغ، والزيغ هو الانحراف عن الحق، فيها ميل عن الحق، عن الحق إلى الباطل، وهذا تارة يقع للمنافقين وتارة يقع لضعفاء الإيمان وتارة يحصل من الكافرين. وهذا تجد في كلام المستشرقين وغيرهم أشياء فيتتبعون مثل هذه المواضع ويتركون المحكم فيلبسون بذلك على الناس ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ليس المقصود طلب التفسير، وإنما المقصود ابتغاء التأويل، بمعنى أنهم يقصدون بذلك الاشتغال البحث عن هذه الأمور التي لا يتوصلون إليها بالطرق الصحيحة كما يقول الشاطبي رحمه الله، وإنما يتوصلون إليها بطريق معوجة وهي تتبع المتشابه، وهذا الطريق هو الطريق المنحرف. وهؤلاء، خذ مثال اليوم على ذلك مما نعيشه هذه الأيام من كتابات أقوام لا خلاق لهم في أعمدة صفراء، يقولون معنى الجواب معروف، يقولون هذه لما موسى عليه الصلاة والسلام جاء إلى مدين ورد ماء مدين ووجد القوم الذين يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما إلى آخره، قالوا هذا يدل على جواز الاختلاط. وين جواز الاختلاط؟ تذودان بعيد عن الرجال، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم. وهكذا يعمدون إلى مثل هذا في نصوص الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم، ودخل على أيضا أم حرام بنت ملحان، وهذه تأخذ من عرقه عليه الصلاة والسلام، وأبو موسى الأشعري دخل على امرأة من قومه جعلت تفلي رأسه. تبعون مثل هذا ويتركون النصوص المحكمات الواضحات، إياكم والدخول على النساء، أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، يرى النساء يختلطن بالطريق إلى المسجد، ليس للنساء وسط الطريق، ويأمر أصحابه في المسجد أن يتأخروا في الخروج من أجل أن يخرج النساء قبل أن يراهم الرجال، ويجعل للنساء آخر المسجد، ويجعل لهن بابا خاصا، ويبين أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها معه صلى الله عليه وسلم في المسجد، ويقول المرأة عورة، ونصوص كثيرة جدا وتترك ومثل الذباب. يقع على هذه المواضع ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فهذا هو الزيغ، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه. قالوا ابتغاء تأويله، وهو الحقيقة التي أخبر عنها كالقيامة وأشراطها، وما يعلم تأويله وقته وصفته إلا الله. هذه الآية هي أصل في باب المحكم والمتشابه بالمعنى الخاص، وهو الذي يعقد من أجله هذا الباب في كتب أهل العلم عادة، مجل هذا بالمعنى الخاص ليس بالمعنى العام، إنما ذاك يذكر من باب الإيضاح والبيان للتفريق بين النوعين فقط. فقوله تبارك وتعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أم الكتاب، أم الشيء هو مرجعه، تقول الراية التي للجيش يجتمعون حولها يقال لها أم الجيش، لأن الجند يلتفون حولها وينطوون تحتها. وقال المأمومة، الضربة التي على أم الدماغ. نعم. لماذا قيل لها أم الدماغ؟ وهكذا. فأم الكتاب بمعنى أنها الأصول، التي يرجع إليها عند الاشتباه. فإذا جاء من يلبس مثلا دائما نرجع المتشابه إلى المحكم، قد نعرف الجواب المعين للتشابه وقد يخفى على بعضنا، فإذا خفي عليك اعتصم بالأصل الكبير منه آيات محكمات، ارجع إلى المحكم دائما، هذه قاعدة تنفع في كل شيء. إذا لم يحضرك الجواب عن الإشكال المعين عن الشبهة المعينة ارجع إلى الأصل. التبس عليك أمر فيما يتصل بضبط القرآن، بشبهة أثيرت حول كتابة القرآن أو جمع القرآن أو الأحرف أو القراءات أو نحو ذلك، ارجع إلى الأصل الكبير. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا أصل كبير ارجع إليه. وإن لم تعرف جواب الشبهة المعينة، جابك إنسان أحيانا بعض الشباب يناظر في البالتوك أو في بعض المواقع بعض الضلال فيأتون له بآية منسوخة لفظا ويقول أنتم عندكم تحريف، وهو ما يحضره الجواب، ما يعرف، أول مرة يسمعها. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، فيأتي يقول ما هذا، هذه يقولون في كتبكم موجودة عند أهل السنة. يقول نعم موجودة، هذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه، هذا الجواب، لكن هو قد لا يعرف هذا الجواب، فماذا يفعل؟ ارجع للأصل الكبير. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، انتهى. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهكذا في سائر الأبواب، إنسان جاء يتكلم في الصحابة وأثار شبهة ما عندك جواب عليها، ارجع للأصل الكبير. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله، يبتغون فضلا من الله من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود إلى آخر، عفوا، يبتغون فضلا من الله من ربه من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذه في الثناء على المهاجرين والأنصار، فترجع إلى هذه الأصول. الصحابة عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. الشاهد هنا هذه الآية، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما المراد بالمحكمات هنا وما المراد بالمتشابهات؟ عرفنا هذا، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هنا ثبت الوقف عن ابن عباس رضي الله عنهما، ويمكن أيضا الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وهذا ثابت أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا وقفت وما يعلم تأويله إلا الله، فيكون معنى التشابه هنا التشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. انتبهوا، إذا وقفت في الآية وما يعلم تأويله إلا الله، طيب وأهل الرسوخ من العلماء هؤلاء يفوضون إلى ربهم جل جلاله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لا يعرفون معناه، عفوا، لا يعرفون تأويله. ما المراد بالتشابه على الوقف في الآية؟ المتشابه، هذا المتشابه المطلق ماذا يقصد به؟ هل يقصد به المعاني؟ إذا قلت يقصد به المعاني فمعنى ذلك أنه يوجد في القرآن أشياء لا يعلم معناها إلا الله، فهذا وإن قال به بعضهم إلا أنه مردود. لماذا يكون مردودا؟ لأن الله لم يخاطبنا بالأحاجي والأمور الغامضة التي لا يعرف أحد معناها، وإنما قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال أفلا يتدبرون القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي. كيف يحصل التدبر؟ حث على تدبره، فكيف يقال أن فيه أشياء لا يفهم معناها، لا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولا العلماء ولا أحد من الأمة؟ هذا لا يوجد في القرآن إطلاقا. الله خاطبنا بلغة العرب بما نفهم، بما نفهم، فلا يوجد، انتبهوا، لا يوجد في القرآن شيء من المتشابه المطلق من جهة المعاني، هذه احفظوها، جهة المعنى ما في تشابه مطلق. فإذا وقفت وما يعلم تأويله إلا الله فهذا التشابه المطلق يحمل على ماذا؟ يحمل على حقائق الأمور الغيبية، حقائق الأمور الغيبية، وما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى مما أخبر عنه القرآن من الغيوب، أخبر عن صفاته تبارك وتعالى. نحن نعرف المعنى، نعرف ايش معنى عزيز، ايش معنى حكيم، ايش معنى سميع، ايش معنى بصير، لكن كيف سمعه؟ لا نعلم. كيف بصره؟ الكيف مجهول. أخبر عن حقائق اليوم الآخر، متى تقوم الساعة؟ لا نعلم. هذا من ما أخفاه الله، اختص بعلمه. نعم. يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذا الغمام من أي شيء يتكون؟ ألو نفس الغمام الذي نشاهده أو أنه غيره؟ لا نعلم. اللبن الذي في الجنة من إيش يتكون؟ هل من نفس مواد اللبن الذي يتكون هنا؟ ما نعلم. هذه أمور لا نعلمها، حقائق اليوم الآخر التي أخفاها الله تبارك وتعالى عنا تكون من قبيل المتشابه المطلق. متى تقوم الساعة؟ هذا من المتشابه المطلق. إذن إذا وقفنا يكون المراد التشابه المطلق، ولا يكون ذلك في المعاني، كل ما في القرآن مفهوم وإن خفي على بعضهم. وإذا وصلت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أي يعلمون تأويله، فهنا ماذا يكون معنى التشابه؟ التشابه النسبي، يعني متشابه بالنسبة لبعض الناس ومعلوم بالنسبة إلى غيرهم، فهذا يكون في المعاني على الوصل، يكون المراد به التشابه النسبي في المعنى. واضح الفرق؟ التشابه النسبي في المعنى. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. نعم. تشابه نسبي، تشابه بالنسبة لبعض الناس. تقول لي ما معنى غاسق؟ ما فهمت؟ شر غاسق إذا وقب، غاسق يعني القمر. تقول لي ما معنى والليل إذا عسعس؟ لأن هذا يحتمل أقبل وأدبر. أقول لك أقسم الله بالليل في حال إقباله وإدباره، والليل إذ أدبر، وقال والليل إذا سجى أرخى سدوله أقبل. كل هذه الحالات أقسم بها. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا يوم القيامة، ولكن في سورة السجدة قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. فهذا اليوم عند الله تبارك وتعالى، هذا غير يوم القيامة. فقد يلتبس عليك تقول هذا 50,000 وهذا 1,000، نقول هذا غير هذا، واضح؟ فهذا تشابه نسبي، من أشكل عليه، من التبس عليه هذا، فإنه الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على من. الزانية عاصية ليست كافرة إذا كانت لا تستحل الزنا، هل يجوز أن تزوج مشرك؟ الزاني عاصي إذا كان لا يستحل الزنا، هل يجوز أن يتزوج مشركة؟ الجواب لا. والله يقول الزاني لا ينكح إلا زانية، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. نقول الله أمر بالعفاف ونكاح العفائف، فمن أقر فهو مؤمن، فإن خالف بفعله فإنه يكون قد، على كلام بعض أهل العلم كالإمام أحمد والذي ذكره ابن القيم رحمه الله، يكون قد عقد على امرأة لا يحل له العقد عليها، فلم يصادف العقد محلا قابلا، فيكون وقوعه عليها بالزنا، وهكذا المرأة. هذا الجواب، لكن قد يخفى عليك هذا الجواب، ماذا تفعل؟ ارجع للمحكم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مثلا في موضوع الزواج إلى آخره، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، هذا محكم. إذا التبس عليك هذا المعنى، ما المراد به؟ هل المقصود الوطء هو لا يقع إلا على واحدة تستحل الزنا فتوافقه، أو واحدة لا تستحله ولكنها تطاوعه على مراده فهي زانية؟ لكن المؤمنة الشريفة العفيفة لا يمكن أن تقبل هذا. لاحظ هذا معنى ذكره بعض أهل العلم. فهذه أمثلة، إذن عندنا تشابه مطلق، وهذا على الوقف في آية آل عمران، ويكون لا يكون في المعاني. وعندنا تشابه نسبي، وهذا يكون في إيش؟ يكون في المعاني، يكون في المعاني، فيعلمه بعض الأمة ويخفى على بعضهم. المسألة نسبية. نعم. طيب، قال والراسخون في العلم، قال ولم ينف عنهم علم معناه، بل قال ليدبروا آياته، بهذا التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل. تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: وثبت أن اتباع المتشابه ليس في خصوص الصفات، ولا أعلم أن أحدا من السلف جعلها من المتشابه الداخل في هذه الآية. نعم، لأن بعضهم يمثلون، هذا كثير تجد في هذا في كتب أصول الفقه وفي كتب التفسير وفي كتب علوم القرآن. نعم، يقول يمثلون للمتشابه، يقولون مثل آيات الصفات، لأنهم يعتقدون أنها من المتشابه، لأن كثير ممن ألف في هذه العلوم هم من المتكلمين، من الأشاعرة والمعتزلة، فيجعلون نصوص الصفات من المتشابه، ولهذا يحرفونها، وهذا غير صحيح. كيف يكون ذلك من المتشابه؟ أجل ما في القرآن وأعظم ما في القرآن الحديث عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وتوحيده يكون من المتشابه؟ بعضهم يقول لا يفهم المراد به، لا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ولا غير النبي صلى الله عليه وسلم، هي متشابهة ولذلك نفوضها. مذاهب أهل التفويض، منهم من يقول لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ولا، ومنهم من يقول نعم غير هذا، ومنهم من يقول بأن مذهب السلف أسلم لأنهم فوضوها، يعتقدون أن السلف فوضوا المعنى، ومذهب الخلف أحكم باعتبار أنهم حققوا المعاني اللائقة بالله عز وجل ونزلوها عليها، وهذا غلط وانحراف وإزراء بالسلف رضي الله تعالى عنهم من الصحابة والتابعين. فنصوص الصفات ليست من المتشابه بل هي من المحكم من جهة المعنى، نعرف ما معنى عزيز وحكيم وسميع وبصير، ولكنها من جهة الكيفية من المتشابه. فشيخ الإسلام ينبه على هذا المعنى، يقول نعم تفضل. السلام عليكم. وعندهم قراءتها تفسيرها وتمر كما جاءت دالة على ما فيها من المعاني لا تحرف ولا يلحد فيها. نعم، هذا هو تفسير هذه العبارة، قراءتها تفسيرها، ليس معناها أنهم يقرؤونها ولا يفهمون معناها، لا، وإنما لا يتعرضون لتحريفها، هذا المراد، يوضحه وتمر كما جاءت دالة على ما فيها من المعاني، ما كانوا يقرؤون ولا يفهمون ما تحت هذه الألفاظ من المعاني اطلاقا. نعم. وكل ظاهر ترك ظاهره لمعارض الراجح كتخصيص العام وتقييد المطلق فإنه متشابه لاحتماله معنيين، وكذا المجمل وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد. نعم، هنا يريد أن يقول لك أن التشابه يقع من جهات متعددة، نعم، كالإجمال، لكن كل ما ترك ظاهره لمعارض الراجح كتخصيص العام وتقييد المطلق فإنه متشابه بهذا الإطلاق، هذا في ظني غير دقيق، لأن من عرف ذلك عرف أن هذا عام وهذا خاص وأن هذا محمول على، فإنه لا يكون في حقه من المتشابه. لكن لو جاءنا إنسان ونظر في قوله تعالى مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقال هذه عامة كل مطلقة، فجاءت امرأة وقالت إنها حامل فتوقف، قالت له أخرى بأنها يائسة ما تحيض ما في ثلاثة قروء توقف، جاءت أخرى قالت إنها صغيرة لم تحض بعد أطلقت توقف، والمطلقات طيب، فبالنسبة إليه متشابه، لكن بالنسبة لغيره يعلم أن الله قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذا جواب الحامل، وأنت يعني اليائسة والصغيرة واللائي يئسن من المحيض من نسائك، فهذا بالنسبة إليه محكم وليس بمتشابه، واضح؟ إنما يكون متشابها على من لم يعرف ما يخصصه فيأخذ العام على ظاهره دون إحاطة بالمخصصات وما يقيد المطلق وهكذا، يكون في حق من المتشابه. على كل حال الآن يذكر بعده ما يتصل بالتأويل، أن الله قال وما يعلم تأويله إلا الله، ما المراد بالتأويل؟ نعم تفضل. التأويل، التأويل في القرآن نفس وقوع المخبر به، وعند السلف تفسير الكلام وبيان معناه، وعند المتأخرين من المتكلمة والمتفقهة ونحوهم هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، أو حمل ظاهر على محتمل مرجوح. وما تأوله القرامطة والباطنية للإخبار للأخبار والأوامر والفلاسفة للإخبار عن الله واليوم الآخر، والجهمية والمعتزلة وغيرهم في بعض ما جاء في اليوم الآخر وفي آيات القدر وآيات الصفات هو من تحريف الكلم عن مواضعه. قال الشيخ: وطوائف من السلف أخطأوا في معنى التأويل المنفي. عفوا لحظة، هنا قال: وما يعلم تأويله إلا الله. من مراد بالتأويل؟ يقول ذكر هنا ثلاثة إطلاقات للتأويل، اثنان معتبران، إطلاق اللي في القرآن، إطلاق اللي عند السلف، واللي عند السلف لا يخالف ما في القرآن، لكنه يقصد أنه لم يرد هذا الاستعمال في القرآن فقط، وإلا فهو استعمال صحيح. وما كل ما استعمله العرب الفصحاء ورد في القرآن لا يلزم. الاستعمال الذي في القرآن يقول هو نفس وقوع المخبر به، نفس وقوع المخبر به. الآن التأويل مأخوذ من الأول وهو الرجوع، ما يرجع إليه الشيء ويصير إليه في ثاني حال. فعندنا الكلام إنشاء وخبر كما سيأتي، فتأويل الخبر، القرآن أخبر عن أمور، أخبر عن القيامة، أخبر عن العذاب، أخبر عن النار، أخبر، نعم، وقال: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. فما المراد بتأويل الخبر؟ وقوع المخبر به، حصول المخبر به، تحققه هو تأويل الخبر. واضح؟ أخبر عن وقوع القيامة مثلا، قامت القيامة، هذا تأويله. قال: سيهزم الجمع ويولون الدبر، حصلت الهزيمة يوم بدر، هذا تأويله. وقال عن الروم: غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، تأويله هو وقوع الغلبة للروم بعد ذلك. فهذا يكون في الدنيا ويكون في الآخرة في القيامة، تأويل الخبر وقوع المخبر به. تأويل الرؤيا يأتي بمعنى يتصل بهذا أحيانا، لأنه يأتي بمعنيين. فالمعنى الذي يتصل بهذا هو قول عيسى قول يوسف صلى الله عليه وسلم: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. في البداية قال لأبيه: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. في نهاية المطاف لما جاءوا إليه جميعا بعد أن عرفوه وعرفهم وطلب منهم المجيء ودخلوا عليه عليه الصلاة والسلام، نعم، حصل تأويل هذه الرؤيا، خروا له سجدا. فقال لأبيه ما قال: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فتأويل الرؤيا هو حصولها وتحققها ووقوعها، فهذا معنى للتأويل. المعنى الثاني وهو التفسير، تقول: تأويل الآية أي تفسيرها، وتأويل الرؤيا أي تفسيرها، نبئنا بتأويله، نبئنا بتأويله يعني بتفسيره، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين يعني بتفسير الأحلام. فيأتي التأويل في الرؤيا أيضا بمعنى التفسير، ويأتي تأويل الكلام بمعنى تفسيره، بيان المعنى يسمى تأويل. وعلى هذا انتبهوا، على هذا يكون التأويل والتفسير بمعنى واحد. على هذا التأويل، ما الفرق بين التأويل والتفسير؟ في كلام كثير للعلماء في هذا في الفروقات، وخلاف طويل لا شأن لنا به. إذا فصلتها بهذا التفصيل تستطيع أن تنزل كل شيء على موضعه، فتقول التأويل تارة يكون بمعنى التفسير، تأويل الكلام وتأويل الرؤيا، وتارة يأتي بمعنى ما يصير إليه ويرجع إليه الشيء في ثاني حال، فإن كان أمرا ففعل المأمور. قال الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ يعني يطبق، ينفذ، يمتثل. فصار تأويل الأمر فعل المأمور، تأويل الخبر وقوع المخبر به، تأويل الرؤية وقوعها وتحققها. فعلى هذا المعنى يكون التأويل غير التفسير، إلا إذا قلت بأنه تفسير عملي واقعي، تفسير عملي واقعي، وما يسمونه الوجود الخارجي. أما الذي قبله فيكون الوجود الذكري باللسان أو وجود الرسمي في الكتابة حينما تفسر هذا. نعم. طيب، هنا يقول وعند السلف تفسير الكلام وبيان معناه، وعند المتأخرين من المتكلمة يعني علماء الكلام والمتفقهة ونحوهم هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح إذا يقترن به. التأويل الذي تجدونه في كتب أصول الفقه، شروط التأويل، أنواع التأويل، يقولون التأويل ثلاثة أنواع، يقصدون التأويل عند المتأخرين صرف الكلام عن المعنى الراجح المتبادر إلى معنى مرجوح، يقولون لقرينة، لدليل. وهذا باب واسع دخلت منه طوائف من أهل الكلام والباطنية وغيرهم، فحرفت فيه النصوص، نصوص الصفات ونصوص المعاد وحقائق الشرع. الذين من أهل الكلام حرفوا النصوص وقالوا المحبة إرادة الإحسان والبغض إرادة الانتقام، عرفوا صفات الله عز وجل، نعم، و استوى بمعنى استولى. والذين حرفوا حقائق الشرع من طوائف الضلال من الباطنية ومن شابههم أهل التصوف، بعض طوائف المتصوفة، ويقولون مثلا كقول بعض الباطنية الصلاة مناجاة الولي والحج قصد الولي والصيام كتم أسرار المذهب والاغتسال من الجنابة هو التوبة من إفشاء سر المذهب والصفا علي والمروة فاطمة مثلا، أو يقولون الصفا النبي والمروة علي، نعم. وهكذا حرفوا معاني القرآن، مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، قاله الرافضة، والصوفية قالوا هي النفس تذبح بسكين الطاعة، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قالوا هي النفس، قاله طوائف من الصوفية. فحرفت نصوص الكتاب والسنة وحقائق الشرع، وحرفت نصوص المعاد، قالوا لا جنة ولا نار، هذه رموز يفهمها أهل الظاهر ولها باطن غير الظاهر. القرآن له باطن وظاهر، وجاءوا بهذه الانحرافات والضلالات العظيمة. فالتأويل عند المتكلمين، يعني عند علماء الكلام قلوا المتفقهة ونحوهم، يعني علماء الأصول الذين يكتبون في علوم القرآن غالبا، يحملونه على هذا المعنى، وهو معنى حادث وجد بعد 104. ما كان السلف يؤولون هذا التأويل، ولا يجوز حمل ألفاظ القرآن على اصطلاح حادث. فإذا جئت تفسر وما يعلم تأويله إلا الله، هل ينظرون إلا تأويله؟ لا يجوز أن تفسر التأويل هنا بصرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بقرينة، لا يجوز، لأن هذا المعنى ما كان معهودا لدى المخاطبين بالقرآن، ما يصح. واضح؟ طيب، يقول لدليل يقترن به، أو حمل ظاهر على محتمل مرجوح، نفس المعنى، الظاهر يعني المتبادل، لأن النص ما يستطيعون تأويله. يعني هم يقرون مثلا أن التوكيد ينفي احتمال المجاز، وكلم الله موسى تكليما، توكيد، كلمه تكليما، أكده بالمصدر. هم يقولون نعم التوكيد ينفي احتمال المجاز. طيب تثبتون الكلام لله عز وجل؟ قالوا ما نثبت. لماذا لا تثبتون؟ طيب بماذا تفسرونه؟ قالوا ما نقول مجاز، نقول حقيقة. طيب إذن تثبتون الكلام ما شاء الله؟ قالوا لا، جرحه بمخالب الحكمة. لاحظ، لو قالوا مجاز كان قالوا كلمه، يعني عن طريق الملك، كما يقولون في قوله تعالى مثلا وجاء ربك، أي جاء أمره، أمر ربك، ونفوا مجيء الله عز وجل. فهنا ما استطاعوا أن يقول وكلم الله، أي بواسطة الملك، تكليما. وما استطاعوا أن يقولوا ألقى المعنى في نفسه مثلا، وإنما قالوا جرحه بمخالب الحكمة، من الكلم يعني الجرح. فهذا تحريف وعبث بالقرآن، جرأة على الله تبارك وتعالى. فهذا كما قال هنا، وما تأوله القرامطة والباطنية للأخبار والأوامر، ذكرت لكم كيف تأولوا الأخبار والأوامر، والفلاسفة للإخبار عن الله واليوم الآخر. نعم، هنا يقول مثلا كتأويلهم الأحد بأنه الذي لا يتميز منه شيء عن شيء، يعني يقولون بأن الله جوهر فرد، جوهر فرد لا ينقسم ولا يتجزأ، إلى آخر الفلسفة التي لم يرد شيء من ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا فسروا الأحد، لا يتجزأ أو لا يتميز منه شيء عن شيء، وأن اليوم الآخر تخيلات للحقائق، من أجل أن العامة بحاجة إلى أمور مادية تسكنهم، تقول في جنة وفي نار وفي نعيم وفي، فيستجيب ويترك الإجرام والسرقة و... لكن هم لا يحتاجون إلى مثل هذا، هم يكفيهم المعاني الشريفة والمثل في زعمهم. نعم، وهكذا يقول والجهمية والمعتزلة وغيرهم في بعض ما جاء في اليوم الآخر وفي آيات القدر وآيات الصفات، وهو من تحريف الكلم عن مواضعه. نعم، مثل ما مثل هنا، نعم، بتأويلاتهم بالنسبة للصفات، اليد بالنعمة أو القدرة أو القوة، والاستواء بالاستيلاء ونحو ذلك. يقول وقال الشيخ، يعني يقصد من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا قال قال الشيخ يقصد ابن تيمية، وإذا قال قال شيخنا يقصد الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله. وإذا قال قال شيخ الإسلام فهو يقصد شيخ الإسلام تيمية، هذا تجدونه في حاشية الروض، نعم، وفي بقية كتبه. إذا قال قال شيخنا يقصد ابن إبراهيم، قال الشيخ فهو ابن تيمية. يقول قال الشيخ: وطوائف من السلف أخطأوا في معنى التأويل المنفي وفي الذي أثبتوه، يعني وفي الذي أثبتوه بمعنى أنه التأويل المنفي وما يعلم تأويله إلا الله، هل المقصود به التفسير؟ ومن هنا وجد من يقول بأن في القرآن أشياء لا يعلم معناها إلا الله، فهذا خطأ. تأويل المنفي ليس بمعنى التفسير كما سبق، والتأويل الذي جاء في مثل قوله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله على الوصل والراسخون في العلم أثبته لهم، يكون ذلك بمعنى التفسير. نعم. يقول: التأويل المردود هو صرف الكلم. قرأت هذا؟ تفضل. والتأويل المردود هو صرف الكلم عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره. قال: ولم يقل أحد من السلف ظاهر هذا غير مراد، ولا قال هذه الآية أو هذا الحديث مصروف عن ظاهره، مع أنهم قد قالوا مثل ذلك في آيات الأحكام المصروفة عن عمومها وظواهرها، وتكلموا فيما يستشكل مما قد يتوهم أنه متناقض. نعم، بمعنى أن السلف ما كانوا يعرفون هذا التحريف الذي سمي بالتأويل، ما كانوا يعرفونه، وتكلموا في الأشياء في المعاني كلها في معاني القرآن، ولم يتوقفوا في شيء بدعوى أنه ما لا يعلمه إلا الله مثلا، أو أنه نعم أو أنهم حرفوه عن معناه الظاهر إلى معاني أخرى. ولهذا تجد ابن جرير رحمه الله يكرر كثيرا هذه القاعدة، أنه لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن المتبادر إلا لدليل يجب الرجوع إليه، دائما يكرر هذا. ولهذا كان تفسيره من أنفع التفاسير لما فيه من التقعيد والتأصيل الذي يبني طالب العلم. فعلى كل حال، قبل أن نجاوز موضوع التأويل، نعم، أهل الأصول يجعلون التأويل على ثلاثة أنواع: تأويل قريب محتمل، قريب محتمل، وهذا يكون لدليل، يكون لدليل، قل الجار أحق بصقبه، ظاهره أن كل جار سواء كان مقاسما أو غير مقاسم، بجانبك أرض جاء جارك يبيعها أنت أحق بها، يبيعها لك، ما يبيعها حتى يعرض عليك. ولكن قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا صرفت الطرق، يدل على أن المقصود الجار ليس المقاسم إنما المشارك الذي يعني بينك وبينه الملك المشاع كما يقال، يعني أنت تشترك معه في هذه المزرعة أو الأرض اشتراكا أو تملكا مشاعا، ليس لك هذه الناحية وله هذه الناحية ومقسومة محددة، لا، هي بينكما. فهنا لا يبيع نصيبه حتى يعرض عليك، الجار أحق، فهذا تأويل قالوا، لكنه لدليل. وهناك تأويل بعيد، تأويل بعيد، وهو الذي دليله ومستنده يكون ضعيفا، ويمثل لهذا بقول الحنفية الأحناف في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قالوا المقصود الصغيرة، الصغيرة، لأنهم يصححون نكاح، يصححون أن تزوج العقد، أن تزوج المرأة نفسها من غير ولي. وهناك نوع يسمونه باللعب، وما خلا فلعبا يفيد، هذا النوع هو الذي ليس له مستند أصلا، مثل قول الرافضة، سمعتم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، وقول الصوفية إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي النفس، يخرج مرج البحرين علي وفاطمة، هذا يسمى لعب ليس له أي مستند، فهذا لا يلتفت إليه إطلاقا. طيب تفضل. الآن الكلام على التأويل يقود إلى الكلام على المجاز، لأن المجاز كما قال ابن القيم رحمه الله هو حمار التأويل. نعم، أو العكس. أو العكس. أي. فالمجاز إذا ذكر التأويل عند المتأخرين ذكر المجاز، لأنهم حينما يصرفونه من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح فإنهم يحملونه على المعنى المجازي. تفضل. نفي المجاز صرح بنفيه المحققون ولم يحفظ عن أحد من الأئمة القول به، وإنما حدث تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بعد القرون المفضلة. طيب، المجاز ما هو؟ يقولون هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح، هكذا يقول أهل المجاز، بهذا يعرفونه، اللفظ المستعمل على غير أو في غير موضوعه أو في غير ما وضع له على وجه يصح. حينما تقول مثلا، يقول الله تبارك وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها، يقول القرية ما تسأل، اسأل أهل القرية، فهذا يسمونه مجاز الحذف في مقدر. جدارا يريد أن ينقض، قالوا هذا مجاز، جدار ليس له إرادة. نعم. وابن القيم رحمه الله جعله طاغوتا، سماه طاغوتا في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، قال فصل في كسر الطاغوت الثالث، هو اعتبر التأويل طاغوت والمجاز كذلك، فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، وهو طاغوت المجاز. تكلم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا في كتبه، له كتابه، له كتاب صغير اسمه الرسالة المدنية في هذا الموضوع، وتكلم عليه في كتاب الإيمان الكبير وأطال، وكذلك أيضا تكلم عليه ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة بكلام طويل وأبطله من 50 وجها، وكتب فيه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كتابه المعروف منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. فهؤلاء العلماء رحمهم الله منهم من يقول إنه لا يوجد المجاز أصلا، لا في اللغة ولا في القرآن، لا في اللغة ولا في القرآن، لأن ما وجد في اللغة وجد في القرآن، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وأن العرب ما كانت تعرف هذا، وأن ما ورد في كلام المتقدمين كالبخاري في أفعال العباد، خلق الأفعال، وبعض من كتب كأبي عبيدة معمر بن المثنى كتابه مجاز القرآن وإن كان يعد من المعتزلة، قالوا يقصدون ما يسوغ ويجوز في اللغة، ما يجوز في اللغة، ولا يقصدون هذا المعنى صرف الذي صرف فيه الكلام عن ظاهره المتبادر إلى معنى آخر. ويقولون كشيخ الإسلام تيمي رحمه الله، يقولون حينما يقولون بأن المجاز اللفظ المستعمل في غير موضع له، يعني أولا في معنى ثاني، يقولون معنى هذا أن اللغات وضعية ولا يعرف أن قوم اجتمعوا وضعوا اللغات واتفقوا نضع هذا استعمال الأول استعمال الثاني، وبعدين لما وضعوها جاءوا ناس واستعملوها في غير ما وضعت له، ما يعرف. والله قال وعلم آدم الأسماء كلها، ثم يقول لهم بأن الحقيقة هي المعنى المتبادر، فالتبادر أحيانا يكون من السياق، القرائن، السباق، اللحاق، كل هذه حينما يتكلم المتكلم السامع يتوجه إليه معنى يتبادر إلى ذهنه، هذا هو الحقيقة، ولا يوجد عندنا استعمال أول أو استعمال ثاني. ويمثل بأمثلة تحير أحيانا السامع، يقول إذا قلت جرى الميزاب وأصلحت الميزاب، وما المعنى المتبادر؟ أصلحت الميزاب يعني المجرى، وتقول جرى الميزاب يعني الماء، فأيهما الحقيقة والمجاز؟ هؤلاء يجعلون أحدهما حقيقة والثاني مجاز بعلاقة الحالية والمحلية، حال ومحل. يقول جرى النهر وحفرت النهر، وين الحقيقة وين المجاز؟ وين اللي وضع أولا وين اللي وضع ثانيا؟ ويقول لهم بأن الخلاف حقيقي وليس بلفظي كما يقول بعضهم، لأن يعني من أهل العلم من يقول الخلاف لفظي كابن قدامة وطوائف من أهل العلم، يقول السلف ما كانوا يسمونه مجاز لكن كانوا يتعاملون على هذا الأساس. يقول لا، المجاز يصح نفيه ولا يمكن أن ينفى شيء مما قاله الله عز وجل، فهذا تكذيب له. جدار يريد أن ينقض، ما يمكن أن تقول الجدار ليس له إرادة. نعم، فهذا تكذيب للخبر. ومن شاء فليراجع هذه الكتب التي ذكرتها آنفا، أو انظروا في الحاشية فيه نقولات جيدة عن شيخ الإسلام وعن ابن القيم، وذكر جماعة ممن نفوا المجاز كابن حامد وداود بن علي الظاهري والمنذر بن سعيد البلوطي والإسفرايني من الشافعية وابن خويزمنداد أيضا، هؤلاء وجماعة من أهل العلم. لكن هل هذا محل اتفاق بين أهل السنة؟ الجواب لا، يوجد من علماء أهل السنة من أثبت المجاز، ولكنهم لم يسلطوه على نصوص الصفات والمعاد وحقائق الشرع كما فعل الطوائف المنحرفة. قال المجاز موجود لكن لا يجوز تحريف هذه الحقائق الشرعية وأسماء الله وصفاته. فمن أثبت المجاز بهذا الاعتبار لا يمكن أن يبدع أو يضلل أو نحو ذلك، ولا أرى أن نشتط كثيرا في هذه المسألة. من تبين له أن المجاز غير ثابت فلا ضير، ومن قال إن المجاز موجود في اللغة أو في القرآن ولكن لا نسلطه على ما سبق فلا ضير. لا أقصد أن الإنسان يكون مخيرا هكذا، وإنما أقصد قد يتبين يترجح للطالب العلم هذا أو هذا، فلا يكون ذلك محلا لي التبديع أو التضليل، هذا اللي أقصد. الذي أظنه أقرب أن المجاز لا وجود له لا في القرآن ولا في لغة العرب، نعم، لكن يوجد من أهل السنة من أهل العلم من قال بإثباته إما في اللغة وإما في اللغة والقرآن. نعم. يقول فتذرع به المعتزلة. صلى الله عليك. فتذرع به المعتزلة والجهمية إلى الإلحاد في الصفات. قال الشيخ: نعم، عرفتم كيف كان الإلحاد، هو الميل، الإلحاد في الصفات، فحرفوها استوى استولى. نعم. قال الشيخ: ولم يتكلم الرب به، ولا رسوله، ولا أصحابه، ولا التابعون لهم بإحسان. ومن تكلم به من أهل اللغة يقول في بعض الآيات هذا من مجاز اللغة، ومراده أن هذا مما يجوز في اللغة. أي يعني كما في مجاز القرآن لأبي عبيدة، وكما قلت لكم تجد في خلق أفعال العباد وإن وجدناه لبحرا، يعني الفرس لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يقول هذا من مجاز اللغة، يعني ما يسوغ توسع في العبارات. نعم. لم يرد هذا التقسيم الحادث، لا سيما وقد قالوا إن المجاز يصح نفيه، فكيف يصح حمل الآيات القرآنية على مثلها على مثل ذلك؟ نعم، هذا أعظم ما يردون به على القائلين بأن الخلاف لفظي، يردون بهذه الجملة: مجاز يصح نفيه وليس في القرآن ما يصح نفيه. نعم. ولا يهولنك إطباق المتأخرين عليه، فإنهم قد أطبقوا على ما هو شر منه. نعم. أطبقوا على ما هو شر منه، يعني كثير من المتأخرين أطبقوا على عقائد أهل الكلام مثلا والتصوف، وصار ذلك ساريا سريان النار في الهشيم، وصار ذلك هو الذي يدرس في كثير من المعاهد والمدارس منذ قرون متطاولة. صار كثير من المصنفين في أصول الفقه والتفسير شرح الحديث وما أشبه ذلك هم من المنتسبين للعلوم الكلامية، ولا يعني هذا أن الحق فيما قالوا واعتقدوا. نعم. وذكر ابن القيم 50 وجها في بطلان القول بالمجاز، وكلام الله وكلام رسوله منزه عن ذلك. هذا واضح إن شاء الله، لا نطيل فيه أكثر من هذا. والذين يثبتون المجاز يقولون الأصل في الكلام الحقيقة، وإذا احتمل دار الكلام بين الحقيقة والمجاز قدمت الحقيقة. نعم. الإعجاز: المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة، والقرآن معجز أبدا. طيب، على كل حال، الإعجاز إثبات العجز، إثبات العجز، والعجز اسم للقصور عن الشيء. قل عاجز عن القيام بكذا، عاجز عن فعل كذا، اسم للقصور عن فعل الشيء، يعني ضد القدرة يقابلها. وإذا ثبت الإعجاز ظهرت قدرة المعجز. المقصود هنا بالإعجاز إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة النبوة، بإظهار عجز العرب عن معارضته وعجزهم عن، وعجز غير العرب أيضا، الأعاجم والإنس والجن جميعا، ومن جاء بعد الذين خوطبوا بالقرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهم عاجزون عن ذلك. لكن لاحظ هنا أنه لما قال ذكر المعجزة قال هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة والقرآن معجز أبدا. ما رأيكم بهذا الكلام؟ لاحظ، مع أن المؤلف رحمه الله متشرب لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وعامة ما في هذا الكتاب هو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكنه فاته هذا. نعم، ما رأيكم؟ نعم. المعجزة الخلاف في مقرون بالتحدي، قد لا يكون هو هذا. نعم احنا اعطيناك مجموعة التوحيد واعطيناك خصائص أهل السنة. اشوف لك هدية ثانية. طيب الآن قوله بأن المعجزة أمر خارق للعادة. طبعا التعبير بالمعجزة لم يرد في الكتاب ولا في السنة. الذي في الكتاب والسنة هو آيات الأنبياء، الآيات. نعم إن كنت قال إن كنت جئت بآية فأتي بها، يعني معجزة. نعم وتقال في كلام السلف يعبر عنها بدلائل النبوة. وآيات الأنبياء ودلائل النبوة نوعان، نوع خارق للعادة التي سموها المعجزات، ونوع ليس بخارق للعادة كإشراق الوجه وحقيقة ما يدعو إليه من الصدق والعدل والبر والإحسان والصلة. الأسئلة التي وجهها هرقل لأبي سفيان ومن معه لم يسأل عن شيء من خوارق العادات، ما سأل عن معجزة وعرف أنه نبي، سأل عن شيء يدعو هل في أبائه من ملك إلى غير ذلك من الأسئلة المعروفة. لما نظرت إلى وجهي عرفت أنه ليس بوجه كذاب عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا يقال له دلائل النبوة. فدلائل النبوة نوعان، آيات الأنبياء نوعان، نوع خارق وهي التي سماها المتأخرون بالمعجزات، ونوع غير خارق وهذه ليست معجزات. والخارق نوعان، انتبهوا، خارق يظهر على أيدي الأنبياء مثل عصا موسى وانفلاق البحر واليد والآيات الباقية، ومثل الآيات التي تظهر على يد أن ظهرت عن انشقاق القمر، نعم، ونبع الماء بين أصابعه، تسبيح الطعام، وهكذا. فالخارق نوعان، نوع يظهر على يده ونوع يظهر على يد أتباعه، أتباع النبي. المتأخرون سموا الذي يظهر على يد النبي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معجزة، والذي يظهر على يد أتباعهم كرامة. ونقول لا مشاحة في الاصطلاح، والواقع أن جميع ذلك من دلائل النبوة ومن آيات الأنبياء، لأن ما يظهره الله على يد أتباعهم هو دليل على صدقهم، لأن ذلك وقع بسبب اتباعهم، بسبب اتباعهم. واضح؟ طيب هذه الخوارق التي تظهر على يد الأنبياء، الخوارق نوعان، نوع يكون على سبيل التحدي مثل عصا موسى، واضح، اليد وانشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وناقة صالح عليه الصلاة والسلام، هذه يقصد بها التحدي، هاتوا مثلها من يستطيع، واضح. هناك نوع من خوارق العادات التي تظهر على يد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يقصد بها التحدي، إما أن تكون بين أتباعهم، مثل بين أتباعهم مثل نبع الماء بين أصابعه، تكثير الطعام، هل يقصد به التحدي؟ يمسح على عينه فترجع كما هي، واضح، تسبيح الطعام، ها، كل هذا يعتبر بين أصحابه بين المؤمنين به لا يقصد به التحدي. نعم طيب إذا كان الأمر كذلك لماذا يقول هنا أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي؟ هذا تعريف المتكلمين، هذا تعريف المعتزلة بالدرجة الأولى، وتبعهم من تبعهم من طوائف المتكلمين على هذا. لماذا قالوا ذلك؟ لأنهم لا يفرقون بين الخوارق التي تظهر على يد الأنبياء والخوارق التي تظهر على يد السحرة. قالوا فهذا يدعو إلى الالتباس، إذن لابد من وجود دعوى النبوة والتحدي. والتحدي نقول لهم لا، في فرق في هذه الخوارق. الخوارق التي تظهر على يد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي خارقة لجنس العادة، لعادة غيرهم. لا يمكن لأحد مهما أوتي من مهارات وقوة وشعوذة أو سحر أن يأتي بمثلها، خارقة لعادة جنس غيرهم، ما يمكن. أما خوارق السحرة فليست بخارقة للعادة مطلقا، إنما يأتي ساحر بمثلها أو بأعظم منها، واضح؟ لكن الأنبياء هل يمكن لأحد أن يأتي بمثلها؟ ما يمكن. لما اجتمع السحرة على موسى عليه الصلاة والسلام فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، مباشرة عرفوا، فألقي السحرة ساجدين، هذا ليس بسحر. طيب، يقول سالم عن المعارضة، يعني ما يستطيع أحد أن يأتي بمثله. طيب، إذن كيف نعرف المعجزة؟ تعريف أهل السنة، أعطيكم تعريف سني ولا أعلمه في شيء من كتب علوم القرآن ولا أصول الفقه، كلهم يذكرون هذا التعريف الذي سمعتم ولعلكم درستموه أمر خالق، لكن تعريف الذي يوافق أصول أهل السنة يمكن أن نقول فيه مثلا هي ما يظهره الله تعالى، هي ما يظهره الله تعالى من الآيات والبراهين الدالة على نبوة الأنبياء مما يستلزم صدقهم، بشرط، لاحظ، ما يظهر الله على كإشراق الوجه إلى آخره، لكن لما نزيد قيد نقول بشرط خرق عادة الثقلين غير الأنبياء والخروج عن مقدورهم مع عجزهم عن معارضتها، واضح؟ ما نجيب تحدي، نقول خارقة لعادة الثقلين بشرط خرق عادة الثقلين غير الأنبياء والخروج عن مقدورهم مع عجزهم عن معارضتها، هذه المعجزة. تفرق بين ما يأتي على يد الأنبياء خارق لعادة الثقلين، أما اللي على يد السحرة يتعلم، وكل من تعلمه استطاع أن يأتي بمثله. نعم، القرآن تحداهم الله به، معجز، ما استطاعوا. لهذا يقول القرآن معجز أبدا أعجز الفصحاء. نعم، تفضل. السلام. أعجز الفصحاء مع حرصهم على معارضته، وقد تحداهم تعالى على أن يأتوا بحديث مثله أو عشر سور أو سورة، وذكر العلماء وجوها من إعجازه. نعم، يعني الآن يقولون تحداهم، كثيرا ما تجدون، تجدون هذا في الهامش أيضا الحاشية، فليأتوا بحديث مثله، يقولون ثم تحداهم بعشر سور، أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، آية هود. وهكذا في آية يونس، أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة، تحداهم بسورة. ثم وهكذا في آية البقرة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وفي آية الإسراء كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. هذه السور منها ما هو مكي ومنها ما هو مدني، فهذا الترتيب القول بأنه تحداهم أولا بكذا ثم بكذا ثم بكذا هذا يحتاج إلى معرفة ترتيب النزول، يعني هل كان فعلا نزلت هذه ثم هذه، أو يقال بأن الله تحداهم، تارة تحداهم أن يأتوا بمثله وتارة بعشر سور وتارة بسورة دون تقيد بهذا التدرج بالنسبة للزمان. والله تعالى أعلم. نعم تفضل. وذكر العلماء وجوها من إعجازه، منها أسلوبه وبلاغته وبيانه وفصاحته وحسن تأليفه وإخباره. طيب عن المغد... الكلام السابق هو في يرجع إلى قضية الإعجاز اللغوي بما فيه من فصاحة وبلاغة أعجزت الفصحاء والبلغاء أن يأتوا بمثله، وذكر نوعا آخر وهو إخباره عن المغيبات، هذا إعجاز، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وتحقق هذا. نعم. قال والروعة في قلوب السامعين وغير ذلك، يعني بمعنى أن القرآن يأسر من سمعه، إن نظرت إلى تأثيره، إن نظرت إلى ما فيه من التشريع الذي لا زال يبهر ويعترف كبار أساتذة القانون في العالم بأنه لا يوجد كتاب مثل هذا الكتاب. واليوم أقرأ في تقرير اليوم في خبر منشور في بعض المواقع في النت، بعض الغربيين يقول بأن القرآن هو الذي انتصر وأن الإنجيل فيه مختلقات إلى آخر ما ذكر، فيقول محاه القرآن، محا هذا الإنجيل المحرف، وأن القرآن هو الذي انتصر. وذكرت لكم في بعض المناسبات من قبل الكندي الفيلسوف المعروف لما قال له تلامذته ومريدوه نريد شيئا مثل هذا القرآن، فجلس أياما في بيته ثم خرج إليهم قال فتحت المصحف فنظرت في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم، يقول أمر وأجمل ثم استثنى غير محل الصيد وأنتم حرم ثم حكم، ذكر أشياء قال هذا كله في آية واحدة، هذا لا يمكن أن يؤتى بمثله. هذا فيلسوف كبير الكندي، ولا زال كل منصف يقول مثل هذا الكلام، تجد بعض كبار فلاسفة الغرب المعاصرين يذكر عن نفسه بأن مكتبته تحوي مؤلفات كثيرة جدا، قرأ كثيرا منها مرة واحدة وكثير منها يقول للديكور ما قرأته، ويقول لكن الكتاب الذي أقرأه دائما وأعيده هو القرآن وكتاب محمد. الرجل ما هو مسلم، هذا القرآن، هؤلاء عاجم ومع ذلك ينبهرون حينما فتأخذهم روعته وما فيه من تشريع فصاحة بلاغة إخبار عن المغيبات إلى غير ذلك من أنواع الإعجاز. يقول حتى قال الوليد إن لقوله لحلاوة، يعني حلاوة يعني أنه يعجب من سمعه استهويه، وقال إنه لمثمر أعلاه يعني يجتنيه من وفق لذلك، مغدق أسفله يعني خصب، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، يعلو على غيره من الكلام، وإنه لا يحتم ما تحته. نعم. ومن تأمل حسنه وبديعه وبيانه ووجوه مخاطباته علم أنه معجز من وجوه كثيرة. وهذا لا يختص الإعجاز باللغة، الإعجاز اللغوي فقط. نعم، ننتقل للأمثال. الأمثال، أمثال القرآن من أعظم علمه، وعده الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته، ضربها الله تذكيرا وبعضا، وهي تصور المعاني بصورة الأشخاص. نعم، لا شك أن الأمثال من أعظم علم القرآن، كيف لا، والله يقول وما يعقلها إلا العالمون. لكن ما المراد بالمثل؟ تكلمت على هذا في رمضان طويلا، ذكرت كلام أهل العلم، فمن أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكلامه أجود ما وقفت عليه في هذا الباب مع كثرة التتبع، يرى أن المثل يرجع إلى معنى الشبه، له تعلق بمعنى الشبه في الأصل، راجع إليه، فهو يرى أن القضية تتعلق بالاعتبار، وأن أمثال القرآن تضرب للاتعاظ على اختلاف أنواع الأمثال كما سيأتي. ابن القيم رحمه الله بعض أهل العلم يقولون المثل هو تشبيه شيء بشيء في حكمه، تشبيه شيء بشيء في حكمه، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وتقريب المعقول من المحسوس، حال المنافق مع حال الذي استوقد النار، انتفع بها مدة، حقن دمه وأحرز ماله، وبعدين انطفأت، ذهب نورها، ذهب الله بنورهم، وبقي حرارتها وإحراقها ودخانها. يقول تشبيه شيء بشيء في حكمه تقريب المعقول من المحسوس، أو أحد المحسوسين من الآخر، واعتبار أحدهما بالآخر. هذا كلام ابن القيم. وبعضهم يقول إنه يرجع إلى الشبه، يطلق على الشبه وعلى الصفة، فإن ذكر المماثل فهو بمعنى الشبه، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وإلا فالمراد به الصفة، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من عسل، ولم يذكر، نعم، لم يذكر المماثل. ولهذا بعض أهل العلم يقول إن هذه الآية بمعنى الصفة، صفة الجنة، وبعضهم يمنع هذا ويقول لا يأتي المثل بمعنى الصفة، ولكنه يجيب عن ذلك بنوع فيما أظن من التكلف، وبعضهم يقول هو إبراز المعنى في صورة حسية تكسبه روعة وجمالا، هذا يرجع إلى كلام ابن القيم. ولكن ليس كل الأمثال عند التأمل هكذا، أمثال في القرآن أنواع، أنواع كما سيأتي. فالأمر يحتاج إلى مزيد من التأمل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر أن الأمثال المضروبة للمعاني على نوعين، الأول الأمثال المعينة، والثاني الأمثال المطلقة. المعينة من مراد بها عنده؟ هي التي يقاس فيها الفرع بأصل معين موجود أو مقدر، يقول هذه في القرآن تبلغ 40 مثلا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. وبعض المواضع يذكر تعالى الأصل المعتبر ليستفاد حكم الفرع منه من غير تصريح بذكر الفرع، كقولهم: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت؟ فهنا ما ذكر ممثل ممثل به، ما هو الأصل وما هو الفرع، ولكن ذلك يعتبر ويحتاج إلى تدبر، فيكون هذا مثل حال الإنسان حينما يذهب عنه ما أمله وعمله وبناه مدة العمر ولكنه أفسده إما بالإشراك فساد القصد ونحو ذلك، مثل هذا الإنسان اللي عنده المزرعة طول عمره يغرس ويزرع فيها حتى وصل إلى حال الضعف وكبر السن وعنده ذرية ضعفاء أحوج ما يكونون إلى غلتها، ثم جاء إعصار فيه نار فاحترقت. وهكذا يفعل الشرك بأعمال الإنسان. هنا ما ذكر هذا، لكنه ذكر هذا الأصل، فالفرع الداخل تحته يدرك بالتدبر ويفهم. فهذه هي الأمثال المعينة. النوع الثاني وهي الأمثال الكلية عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، مثلا في قوله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. الآن وين الممثل وين الممثل به؟ ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. فإذا احتاج تأمل وتدبر، ليس هذا كقوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فتتنوع. تأمل قوله تعالى مثلا: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه، هذا مثل ثاني، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثل. هنا قال: كذلك يضرب الله الحق والباطل، فبين المراد حق والباطل. الباطل زبد، هذا. لكن الشيء الذي تحتاج أن تعلمه هو أن الأمثال إذا قيلت في القرآن أو قبل هذا، خلاصة كلام شيخ الإسلام يرى أن المثل هو كل ما ذكره الله عز وجل للاعتبار والاتعاظ. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وين الممثل الممثل به؟ هذا يرجع الإنسان إلى حال الواقع الذي هو فيه مثلا من تقصير، من ذنوب، من معصية، من كذا، ويخاف أن يقع لهما. ولهذا يقول: قصص الأنبياء داخلة في الأمثال، عفوا قصص الأمم المهلكة داخلة في الأمثال. لماذا داخلة في الأمثال؟ يقول: لأن الله ذكرها للاعتبار والاتعاظ، وسماها مثلات، سمى العقوبات مثلات، لأن ذلك يمكن أن يقع لمن عمل عملهم وأن يصير إلى حالهم. فشيخ الإسلام يرى أن كل هذه الأمور المذكورة للاتعاظ والاعتبار، سواء ذكر فيها لفظ المثل أو التشبيه بالكاف أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، أو ذكر فيه أو لم يذكر فيه هذا ولا هذا، كل هذا من قبيل الأمثال عند شيخ الإسلام. وهذا عند التأمل هو الذي ينحل به الإشكال، لأنك إذا قلت مثلا هو إبراز المعنى المعقول بصورة المحسوس، هذا يصدق على بعض الأمثال مثلهم كمثل يستوقد نارا، لكن يوجد بعض الأمثال ما فيها إبراز معقول بمحجم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، نعم، واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل، ذكر قصته أنها مثل ليحصل الاتعاظ، بمعنى يرجع إلى نفسه فلا يكفر بنعمة الله تبارك وتعالى عليه. على كل حال، الشيء الذي نحتاج أن نعلمه هو أن ما يتبادر إلى ذهنك حينما يقال المثل من أنه قول ضرب في مناسبة معينة ثم صار محكيا سائرا، أن هذا لم يرد في القرآن، وأن القرآن ينزه عنه. كثير من الناس إذا ذكرت الأمثال بالأمثال القرآن مباشرة يتجه ذهنه إلى المثل عند الأدباء في اصطلاحهم، وهو قول محكي سائر يقصد به تشبيه حال الذي حكي فيه بحال الذي قيل لأجله. تقول على نفسها جنت براقش، قيلت مناسبة معينة فتذكر في ما يناسبها من الحوادث والوقائع. تقول مثلا الصيف ضيعت اللبن، تقولها في مناسبات معينة، هي قيلت في مناسبة، فتقال فيما يصلح لذلك، فهذا غير موجود بالقرآن، لأن الله عز وجل أجل أعظم من أن يتمثل بقول قاله أعرابي أو أحد من الناس في مناسبة المناسبات ثم صار الناس يرددونه على ألسنتهم في كل ما شابهه من المناسبات ويتمثلون به. الله أجل من أن يتمثل بكلام أحد من خلقه. فهذه الأمثال بهذا المعنى غير موجودة في القرآن، مع أن كثير من الناس يتبادر إلى ذهنه من المثل هذا المعنى المشهور، هذا الذي صنفت في كتب الأمثال عند الأدباء، يذكر المثل ويذكر القصة والمناسبة التي قيلت فيه، هذا غير موجود في القرآن، فهذا نوع. وعند البيانيين يطلقونه على المجاز المركب التي علاقته المشابهة حتى فشى استعماله بهذا الشرط. تقول واحد متردد، ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، هو ما في تقديم رجل وتأخير أخرى، لكن هذا مجاز عندهم مركب، فهذا غير موجود في القرآن. لكن الأمثال الموجودة في القرآن يذكرون لها ثلاثة أنواع. نوع يسمونها الأمثال المصرحة، صرحت بكاف التشبيه بذات تشبيه أو بلفظ المثل، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، نعم. والنوع الثاني الذي يسمونه بالأمثال الكامنة، كامنة أمثال الكامنة يعني لا فارض ولا بكر، هذا فيه معنى مثل معروف، ما هو خير الأمور؟ الوسط. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، هذا فيه مثل يوافقه، ما هو خير الأمور؟ الوسط. نعم، هذه يسمونها الأمثال الكامنة. في نوع ثالث يسمونه الأمثال المرسلة، وهي عبارة أو جملة قرآنية صارت تستعمل استعمال المثل، مثل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، صار الناس يستعملونها في كل مناسبة تصلح لهذا، يسمونها الأمثال المرسلة. لكن الأمثال التي قال الله فيها وما يعقلها إلا العالمون لا ينطبق عليها الثاني ولا الثالث، نعم، لا ينطبق عليها هذا ولا هذا. طيب، نقلنا الأقسام والخبر والإنشاء، لكن يبدو أنه لابد أن نتوقف.